وأشقى الآخرين. وأشار إلى علي رضي الله عنه وأرضاه وهو قد وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، وكانت تبدو عليه آثار الطاعة لكنه عياذا بالله على غير هدى. فلما عزم على أن يقتل عليا ذكر رواة الأخبار، والعلم عند الله والمسألة في أصلها صحيحة، أنه اشترى سيفا فأخذ يعنى به ويعرضه على الناس، وكلما عرضه على أحد وعابه قوم ذلك العيب، ثم وضع السيف في إناء فيه سم 40 يوما حتى إن السيف لفظ السم. ثم جاء في 17 من رمضان وعلي رضي الله عنه خارج لصلاة الفجر فضربه بها، فوقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت في قرن علي واختلط دمه رضوان الله عليه بلحيته، وحمل إلى بيته ولما يفارق الحياة بعد. فجيء بعبد الرحمن مقيدا بين يديه، فقال له أمير المؤمنين: ما حملك على هذا؟ قال: والله لقد اشتريت هذا السيف وصنعت به كذا وكذا، ودعوت الله 40 صباحا أن يقتل به شر خلقه. فقال علي رضي الله عنه: والله ما أراك إلا مقتولا به، أي أنه سيقام عليك الحد بالسيف الذي أنت دعوت الله أن يقتل به شر خلقه. هذا ليس المقصود منه خبر تاريخي، فمنزلة علي في الأمة لا يجهلها مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند بسند صحيح، يقول لفاطمة: أنا وأنت وهذان، وأشار إلى الحسن والحسين، وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مقام واحد يوم القيامة. فلا يحتاج أحد إلى أن يعرف مؤمنا بمنزلة علي رضي الله عنه في الأمة، لكن المقصود من الحديث أن الإنسان عياذا بالله قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا، وكان يقف عند رأس علي وهو يعقد أناميله بالتسبيح. وهذه جاءت في حديث آخر تسمى سعفة من الشيطان، سعفة من الشيطان، وهو أن الإنسان في ظاهره يعمل صالحا لكنه يؤتى من قبل إعجابه بنفسه فيظن أن الناس على ضلالة وهو على هدى، وأن الناس لا محالة معذبون في النار وأنه ناج، وأن الناس في درجات أو في دركات وأنه في أعلى المنازل. وقد تأتي للعبد وهو عياذا بالله وعافانا الله وإياكم وهو حتى في المسجد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبادة فلان فلم يعرف، قالوا: يا رسول الله فلان، قال: لا أعرف. ذكروا وصفه لم يعرف، فبينما هم جلوس إذ دخل الرجل فقالوا: هذا يا رسول الله. قال: والله إن على وجهه سعفة من الشيطان. ثم قال له: أسألك بالله، أما جاء في نفسك وأنت داخل أنك أفضل من في المسجد؟ قال: نعم. ثم دخل في المسجد وأخذ يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اذهب فاقتله. فدخل أبو بكر فوجده يصلي، فكأنه هاب أن يقتله وهو يصلي، فقال: يا رسول الله وجدته يصلي. فقال عمر: أنا أذهب يا رسول الله. فلما ذهب وجده يصلي، فقال: ليس أبا بكر على ضلالة، فعاد ولم يقتله. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: أنا يا رسول الله. قال: اذهب ولا أظنك تدركه. فلما دخل علي إذا بالرجل قد انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو قتل لما اختلف في أمتي رجلان. من ضئضي هذا خرج على المسلمين عبر التاريخ من يرى أن الكمال عنده والنقص في الناس، وقد لا يمكن أن يحمل وصفا معروفا ولم يرفع يوما سلاحا، لكن المقصود من إيراد الخبر أنك إذا رأيت الناس تعلم أن الله لن يسألك عن حسابهم، وأن أمرهم إلى الله، وأن الرجل قد يبدو لك وهو له سريرة عند الله أنت لا تراها، فمن حقك أن تعامله بظاهره فيما يخصك، لا تزوجه، لا تشاركه، لا تسافر معه، أنت معذور، هذا ظاهره، لكن عن حاله في الآخرة لا تتكلم. لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. فالعباد على الله حسابهم، وقبل ذلك إلى الله إيابهم، ولن يسألك الله جل وعلا عنهم. المهم أن تكون أنت منكسرا بين يدي رب العالمين، خاصة إذا دخلت بيتا من بيوته.